بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 25 من شهر رمضان لعام 43 و400 ألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 28 من سورة الكهف. تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليهم ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا وإياكم فيما بقي من رمضان، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وبشرتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بالأمس أيها الأحبة، انتهينا من سورة الإسراء، وابتدأنا بسورة الكهف، وقلنا بالأمس مع ضعف الصوت أن هذه السورة سميت بسورة الكهف وسورة أصحاب الكهف وسورة الحائلة، لأنها تحول بين قارئها وبين عذاب النار. وهذه السورة كما ذكرنا بالأمس أنها مكية، وعدد آياتها 110 آيات، وترتيبها بالمصحف 18، ومقصدها بيان منهج التعامل مع الفتن. وكان من أغراض السورة أنها تعرضت هذه السورة لثلاث قصص من رواع القصص القرآني في سبيل تقرير أهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة والإيمان بالله عز وجل. أما الأولى فهي قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم، ولجوا إلى غار في الجبل ثم مكثوا فيه نياما 309 سنين، ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. وأما القصة الثانية فهي قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وهي قصة التواضع والسفر في طلب العلم، وما جرى من الأخبار الغيبية التي اطلع عليها ذلك النبي الصالح وهو الخضر. وذكرنا أن يوجد خلاف بين بعض أهل العلم في كون الخضر هل هو نبي أم رجل صالح، والقول الصحيح فيه أنه نبي، ولا يتصرف هذه التصرفات إلا بوحي من الله، ولم يعرف. وأما القصة الثالثة فهي قصة ذي القرنين، وهو ملك مكن الله له بالتقوى والعدل أن يبسط سلطانه على المعمورة وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها، وما كان من أمره في بناء السد العظيم. كما تناولت السورة أمثلة واقعية لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان، وإنما هو مرتبط بالعقيدة. فالمثل الأول للغني المزهو بماله والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه في قصة صاحب الجنتين، والمثل الثاني للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال، والمثل الثالث مثل التكبر والغرور مصورا في حدث امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام وما ناله من الطرد والحرمان من رحمة الرحمن. وكل هذه القصص والأمثال جاءت بقصد أخذ العظة والعبرة منها. وذكرنا أن من مميزات هذه السورة والتي أمليتها أبا حذيفة لإخوانك، أولا استحباب قراءتها يوم الجمعة، وأن الآيات العشر الأولى منها أو الأخيرة عاصمة من فكرة المسيح الدجال، وأنها تنير ما بين الجمعتين لصاحبها، وأنها إحدى السور الخمسة التي افتتحت بالحمد. نعم، سر وفقك الله لكل خير ومن يسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان الله، هذه الآيات كأنها تخاطبنا جميعا، وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيبين الشيخ الآن. فينبغي علينا أن نصبر أنفسنا يا أخوان في هذه الليالي العظيمة، في هذه الأيام التي نحياها في طاعة الله وفي البعد عن معصية الله والصبر على أقدار الله، وكذلك في جانب العلم نصبر أنفسنا في حضور مجالسه حينما يلهو الناس وينشغل الناس بأمور دنياهم، وطلاب العلم يجتمعون على كتب العلم من تفسير وحديث وفقه وغيرها من فنون العلم. فينبغي على الإنسان وهو يقرأ مثل هذه الآيات أن يتذكر وصية الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، إذا حضر درسا وإذا استمع إلى درس وإذا اجتمع مع إخوانه في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، يتذكر هذه الآيات فتكون له دافعا للصبر والثبات. وما هي إلا أيام يا أخوان، وغدا بإذن الله نلقى الأحبة محمدا وحزبه. نعم، أحسن الله. قال العلامة السعيدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أسوة وغير أسوته، قال وغير أسوته في وغير أسوته في الأوامر والنواهي، أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله فوصرهم بالعبادة والإخلاص فيها. ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك لا تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والأوجه فيها وتزول. قال وتزول من القلب رغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا ترق للناظر وتسحر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا قال غفل عن الله فعاقبه بأن أغفل عن ذكره واتبع هواه وإصالة تبع الهوى وحيث ما اجتاز نفسه فعله وسعى في إدراكه ولو كان فيه ألاك وخسرا، فقد اتخذ إلى هواه. كما قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلى هواه وضله الله على علم الآية وكان أمره فرطا. قال وكان أمره لمصالح الدين ودنيا فرطا ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله عن طاعته، ولأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصل به. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وفاض ذلك على لسانه، فلا نهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدم على هواه. قال واتبع مراضي ربي فقدم على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، فصلحت أحواله واستقامت أفعاله، ودع الناس إلى ما من الله به عليه، فحقهم بذلك أن يتبعوا ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله، أي الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامية باقي الأقسام. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طلب النار، لأن الله عز وجل مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله، ودل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثوب وحسنة مرتفقا، أي قل للناس يا محمد هو الحق من ربكم أي قد تبين الهدى من الضلال والرشد من الغي وصفاته للسعادة وصفاته للشقاوة وذلك بما بينه الله عز وجل على لسان رسوله فإذا بان واتضع ولم يبقى فيه شبهة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي لم يبقى إلا سلوك هذه الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه وقد أعطاه الله ما يشاء تنبيها يقدر على الإيمان والكفر والخير والشر فمن آمن فقد وفق للصواب ومن كفر وقد قامت عليه الحجة وليس بمكره على الإيمان كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وليس من قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإذن في كلا الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيه تركه قتال الكافرين ثم ذكر تعالى ما على الفريقين وقال إن أعتدنا للظالمين بالكفر والفسوق والعصيان نارا أحاط بهم سرادقها أي سور والمحيط بها فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها تصلاهم النار الحامية وهي يستغيث وهي يطلب شرابا ليطفئ فيما نزل به من عطش شديد يغاث بماء كالمولي أي كرصاص مذابي أو كعكر الزيد أو كعكر الزيت أو عكر الزيت من شدة حرارته يشوي الوجوه فكيف بالأمعاء والبطن كما قال تعالى يصرف به ما في بطنهم الجلود ولهم مقامع من حديد بئس الشراب الذي يراد ليطفئ العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم وساءت النار مرتفقا وأدادا لحالة النار أنها ساءت المحل الذي يرتفق به فإنها ليس فيها ارتفاق وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفتر عنهم ساعة وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير ونسياهم الرحيم في العذاب كما نسوه قال رحمه الله ثم ذكر الفريق الثاني وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإحسان العمل يريد العبد العمل لوجه الله متبعا في ذلك شرع الله فهذا العمل لا يضيع الله ولا شيء منه بل يحفظه للعاملين ويوفيهم من الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه وذكر أجرهم بقوله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون هكذا من تحتها تجري من تحتهم الأنهار في نصها تحتهم أي الآية تحتهم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك أولئك المطهرون بالإيمان والعمل الصالح لهم الجنات العالية التي قد كثرت أشجارها فأجنت من فيها وكثرت نهرها صارت تجري من تحتها تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة وحليتهم فيها الذهب واللبس ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس والغليظ من الدباج والإستبرق وهو ما رق منه متكئين فيها على الأرائك وهي السرور المزينة بالمجملة في ثياب الفاخرة وإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال راحة وزوال النصب والتعب وكون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية فهذه الدار الجليلة نعمة ثواب العاملين وحسنة مرتفقة يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشاء الأنفس وتلذ العين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة وأي مرتفق أحسن من دار أدناه ليسر في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتين ألفي سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم قد أعطي جميع أمانيه وطالبه وزيد من المطالب ما قصرت عنه لماني ومع ذلك فنعيم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه فنسأل الله الكريم أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والإحسان ودلت الآية الكريمة وما أشفى على أن الحلية عامة للذكور والإناث كما ورد في الأخبار الصحيحة لأنه وطغى في قوله يحلون وكذلك الحرير ونحوه قال الله تعالى بما حصلوا هذا بعد توفيق الله ورحمته حصلوه بسبب أعمالهم الصالحة وصبرهم واجتهادهم في طاعة الله في صلاتهم وقيامهم وذكرهم لله وتلاوة كتاب الله وطلبهم للعلم وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما هي إلا أيام ثم انقضت تلك الأعمار والأعمال ثم لقي العبد هذا الخير وهذا الأجر وهذا الثواب من الله سبحانه وتعالى وهذا النعيم المقيم. فالإنسان يقرأ مثل هذا الكلام الذي هو والله الحق مثل ما ننطق الآن فتشتاق نفسه إلى هذا النعيم فيصبر نفسه ما هي إلا أيام القلائل كما انتهى أو أوشك على النهاية رمضان فكذلك أعمارنا يا أخوان تنتهي بسرعة وتنقضي بسرعة، فما يبقى الإنسان إلا ما قدم. اثبتوا يا رعاكم الله واجتهدوا فيما يرضي الله عز وجل، وصلى الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب للناس مثل هذين الرجلين شاكين لنعمة الله والكافر لها، وما صدر من كل منهما من الأقوال والأفعال، وما حصل بجميع ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب، وليعتبر حالهما ويتعظ بما حصل عليهما. وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكانهما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط والتعرض لما سوى ذلك من تكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين، أي بستانين حسنين من عناب حببناهما بنخلين في هاتين الجنتين من كل ثمرات، وخصوصا أشرف الأشجار العناب والنخل، فالعناب وسطها والنخل قد حف بذلك ودار به، فحصل به من حسن المنظر وبهاء وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح التي تكون بها الثمر وتنضج وتتجوهر، ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا، فلم يبقى عليهما إلا أن يقال كيف ثمار هاتين الجنتين وهل لهما ما يكفيهما. فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين أتت أكلا، أي ثمرها وزرعها مضعفين متضاعفا، وأنها لم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه كل أدنى شيء، ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة، وكان له أي لذلك رجل ثمر عظيم كما يفيد التنكير، أي قد استكمل الجنة وثمارهما وارجحنت أشجارهما ولم تعرض لهما فتن ونقص، وهذا غاية متازينة الدنيا في الحظ، ولهذا اغتر هذا الرجل وتبجع وتغنى ونسي آخرته، فقال لصاحبه وهو يحاور: وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنة وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولن رددت إلى ربنا أجدن خيرا منا منقلبا. أي فقال صاحب الجنتين صاحبي المؤمن وهما يتحاوران: أي يتراجعني بينما في بعض المجريات المعتادة مفتخرا علي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فقر بكثرة مالي وعزة أنصاري من عبيد وخدم وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فإن يفتخر بأمر خارجي ليس به فضيلة نفسية ولا صفة معنوية، وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها. ثم لم يكفي هذا الافتخار على صاحبي حتى حكم بجاني وظلمي، وظن لما دخل جنته فقال: ما أظن أن تبيد أن تنقطع وتضمع إلى هذه أبدا، فاطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها وأنكر البعث. فقال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رددت إلى ربي على ضرب المثل لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى يعطيني خيرا من هاتين الجنتين. وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالما بحقيقة الحال ويكون كلامه هذا على وجه التحكم والاستهزاء فيكون زيادة كفره إلى كفره، وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة فيكون من أجل الناس وأبخس محض من العقل، فأي تنازل بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، حتى يظن بجاري أن من أعطي بالدنيا يعطيها بالآخرة، بل غالبه أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسع على أعدائه الذين ليس لهم بالآخرة نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة العالم، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التحكم والاستهزاء بدليل قوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده وعناده. قال صاحبه وهو يحاور: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك ربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي قال له صاحبه المؤمن ناصحا له ومذكرا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد وواصل عليك النعم ونقلك من طول إلى طول حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسر لك الأسباب وهيأ لك ما يا من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله تعالى، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وتجعل نعمته وتزعم أنه لا يبعدك ومن بعدك أنه يعطيك خير من جنتك، هذا مما لا ينبغي ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحب المؤمن حاله واستمراره على الكفر وطغيانه قال مقبلا على نفسه على وجه شكر ربي والإعلان بديني عند ورود المجادلات والشبه: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فأقرب الربوبية ربي وانفرادي فيها والتزام طاعتي وعبادتي وأنه لا يشرك بي أحدا وأنه لا يشرك بي أحدا من المخلوقين. ثم أخبر أن نعمة الله علي بالإيمان والإسلام ولو مع قلة مالي وولدي أنها هي النعمة الحقيقية وأن ما عدا معرض للزوال والعقوبة علي والنكال. فقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي عسفنا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا. وحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. قال رحمه الله تعالى أي قال للكافر صاحبه المؤمن أنت وإن فقدت عليه بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا وولدا فإنما عند الله خير وأبقى وما يرجى من خير وإحسان أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس بها المتنافسون. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ورسل عليها أي على جنتك التي طغيت بها وغرتك حسبانا من السماء عذابا بمطر عظيم أو غيره فتصبح بسبب ذلك صعيدا زلقا. أي قد اقتلعت أشجارا وتلفت قد اقتلعت أشجارا وتلفت ثمارها وغلق زرعها وزال نفعها أو يصبح ما وغورا ألا يصبح ما والذي مدتها منه غورا أي غيرا في الأرض فلن تستطيع له طلبا غيرا لا يستطيع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرها. وإنما دعا لجنته المؤمن غضبا لربه لكونها غضت وطغت واطمأن إليه لعله ينيب ويراجع رشده ويبصر في أمره. فاستجاب الله دعاه وأحيط بذنبه أن يصب عذاب أحاط به وسلكه أعطى به وسالك ولم يبق منه شيء والإحاطة بالثمن يستلزم تألف جميع أجله وثماره وزعيه فندم كل الندامة وشندان ذلك أسفه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على كثرة نفقاته الدنيوية عليها حتى اضمحلت حيث اضمحلت وتلاشت فلم يبق لا عوض وندم أيضا على شركه وشره. ولهذا قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أي لما نزل العذاب بجنته ذاب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فلم يدمع عنه من العذاب شيئا أشد ما كان إليهم حالة وكان بنفسه منتصرا. وكيف ينتصر ويكون له انتصار على قضاء الله عز وجل وقدره الذي أمضى وقدر له جمع السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدره. ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة لا تحيط بها تحسنت حاله ورزق الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده والطغيان بدليل أنه أظهر الندم على شركه من ربه وأن الله أذب عنه ما يطغي وعقبه في الدنيا. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وفضل الله لا تحيط به الأوهام والعقل ولا يمكنه إلا ظالم جهول. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. أي في تلك الحال التي أجل الله فيها العقوبة على من طغى وأثر الحياة الدنيا والكرامة لمن آمن وعمل صالحا وشكر الله وشكر الله ودعا غيره لذلك تبين وتوضع أن الولاية الحق لله وحده. ومن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا فأكرمه بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثولات. ومن لم يؤمن بربه ويتولى وخسر دينه ودنياه فثوابه الدنيوي والأخروي خير ثواب يرجى ويؤمل. ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألت عن آخرته وأبغته وعصى الله فيها أن مآلها الانقطاع والاضمحلال وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا. وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسليها وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه لقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير لقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وفي أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعين على طاعة الله عز وجل كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وفي الدعاء بتلافي مال من كان ماله سبب طغيانه وكبره وخسرانه خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليهم. وفي أن ولاية الله وعدمها ولا ولاية الله وعدمها فإنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العامل أجرا. فهنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة ومآلا. قال الله تعالى أخوان هناك طالب العلم إذا قرأ كلام العلماء يستفيد الفائدة ويفهم الفائدة ويفهم مراد الكلام. وهناك أيضا من طلاب العلم من يقرأ كلام العلماء في العلم فيتعلم الملكة وطريقة الاستنباط وطريقة النزع للأدلة، كيفية النزع من الأدلة والاستفادة من الأدلة واستنباط الفوائد من الأدلة وغير ذلك. الشيخ رحمه الله تلاحظون يقول وفيها وفيها وفيه وفيها وهكذا، هذا الشيخ الآن يستنبط، وطالب العلم إذا ركز في طريقة يعني استخراج الشيخ للفوائد مع مرور الوقت يصبح لديه هذا الملك. ولو تأملنا كلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في قضية الاستنباط من الأدلة والنزع منها لعرفنا من أين تعلم الشيخ. الشيخ كما هو معلوم هو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي وخريج مدرسته العلمية، فشخصيته العلمية قد اصطبغت بشيخه واستفاد منه من خلال تدريسه له ومن خلال أيضا قراءة كتبه. وكذلك الشيخ كان لو اطلعت على مقدمة أو تقديم الشيخ بن عثيمين لهذا الكتاب لعلمتم الفوائد التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. من الأشياء من الفوائد التي أشار إليها الشيخ في هذه الآيات قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فالإنسان إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده فيقول ما شاء الله عملا بهذه الآية، وإذا أعجبه شيء من أموال غيره فيقول ماذا؟ يدعو بالبركة لصاحبها، يقول اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في ولده، ما شاء الله بارك الله لك، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، وهكذا. فيبرك للشيء الذي يعجبه عند الآخرين ويقول لما يملك هو ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم شيخ تفضل. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال رحمه الله يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعه اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصورها حق التصور ويعرفها وليتصوروا حق التصور ويعرف ظاهرها وباطنها فيقيس بينها وبين الدار الآخرة ويوتر وإياكم أولى بالإيتار. وإن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بعيد فبين زهرتها وسقرها تسر الناظرين وتفرع المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح وذابت ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر الباهي فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عن النظر وصرف عن البصر وأوحشت القلب. كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق بها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهرها وخاض في شهواته في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال بها سائر أيامه إذا أصابه الموت والتلف لماله فذاب عنه سروره وزالت لذته وحضوره واستوحش قلبه من الألام وفرق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالحين أو سيء عملي هنالك عرض الظالم على يده حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوات والأعمال الصالحات. فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه قدري أنك قد مت ولا بد أن تموت فأي الحالتين تختارين الاغترار بزقر بها هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار وكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد العين فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه. قال رحمه الله ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا أي ليس وراء ذلك شيء وأن الذي يبقى للإنسان وينفع ويسر الباقيات الصالحات وهذا يشمل جميع الطاعات والواجبات والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والممالك والبهائم وجميع وجوه الإحسان للخلق كل هذا من البقية الصنيعة، وهذه خير عند الله ثوابا وخير عملا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة. فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها مجتهد. وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، فربما لحقت مضرته وهو المال والبنون ونوع يبقى لصاحبه على الدوام وهي الباقية الصالحات. قال الله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نقاتل منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فالزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأوالي المقلقة والشدائد المزعجة، فقال: ويوم نسير الجبال يزيلها عن أماكنها يجعلها كثيبة ثم يجعلها كالعين المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى وتكون أباء منبتة وتبرز الأرض وتصير قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتى ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار ويجمعهم بعدما تفرقوا ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا فيعرضون عليه صفا يسعى نظام ينظر في عملهم ويحكم بهم بحكم العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم ويقول لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي بلا مال ولا أهل ولا عشرة أي بلا مال ولا أهل ولا عشرة ولا ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال هنا مخاطبا للمنكرين البعد وقد شاهدوا عيانا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي أنكرتم جزاء على العمل ووعد الله ووعيده فقد رأيتموه وذقتموه فحينئذ تحضر كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار فتطير لها القلوب وتعظم من أقيا القرب وتكاد لها الصم الصلاب تدوب ويشفق من المجرمون فإذا رأوا مسطرة عليهم أعمالهم محصن عليهم وأقوالهم وأفعالهم وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة به محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل ولا نهار ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يقدرون على إنكاره ولا يظلم ربك أحدا فحينئذ يجازون بها ويقررون بها ويخزونها ويحق عليهم العذاب ذلك مما قدمت أيديهم أن الله ليس بظلام من العبيد بل هم غير خارجين عن عدله وفضله. فائدة إذا أطلق يعني الكتب التي كتب الأعمال مثل قوله تعالى ووضع الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بشماله ومن وراء ظهره فهذا الكتاب الذي فيه الأعمال هل هو كالكتب التي نعرف فيها صفحات وجلد خارجي وأوراق أم له مقصود في القرآن يا كان؟ طبعا يتبادر إلى ذهاننا هذا الكتاب الذي مثل كتاب التفسير الآن فيه صفحات وأوراق تقلد طيب لكن الكتاب الذي يكون هذا حاله نعرفه من قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فالكتب التي كانت المعهودة في ذاك الزمان هي الأوراق التي يكتب بها ثم تطوى هذه الأوراق أو هذه الورقة وكذلك صحيفة ابن آدم عمله يكون في كتاب يكتب ولذلك تكون السجلات مد البصر ويكتب فيها كل الأعمال الصالحة غيرها. صلى الله جعلنا وإياكم ممن يأخذ كتابه بيمينه وأن ييسر حسابه. نعم الشيخ، في إضافة يا أبو حذيفة؟ أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذون وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذريته وأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم إكراما وتعظيما وامتثالا لأمر الله، فامتثلوا ذلك إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقال: أسجد لمن خلق الطين، وقال: أنا خير منه، فتبين بهذا عداوة لله ولأبيكم، فكيف تتخذون وذريته أي من أي الشياطين أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي بيس ما اختاروا لأموز من ولياء من ولاية الشيطان الذي لا يمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل سعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك، وذكر السبب الموجب لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا وترك الولي الحميد. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضودا. ويوم يقولون ادعوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول تعالى: ما أشهدت شياطين وهؤلاء المضلين خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أعطتهم ذلك ولا شاورتم عليه، فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك، بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير، والله خالق الأشياء كلها المتصرف بها بحكمته، فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يوالون ويطاعون كما يطاع الله، وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقا ولم يعاملوا الله تعالى. ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضودا، أي معاونين مضايرين لله على شأن من الشؤون، أي ما ينبغي له ولا يليق بالله أن يجعل لهم قسطا من التدبير، لأنهم سمعون في إضلال الخلق والعداوة ربهم، فلا يقوى أن يقصيهم ولا يدنيهم. قال: ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال، وحكم بجهل صاحبه وسفهه أو وسفهه أخبر عن حاله مع شركائهم يوم القيامة، وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي بزعمكم، أي على موجب زعمكم الفاسد، وإن في الحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء، أي نادوكم لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لأن الحكم والملك يومئذ لله، لا أحد يملك مثقال ذرة. قال: لا أحد يملك مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره، وجعلنا بينهم بين المشركين وشركائهم موبقا، أي مهلكا يفرق بينهم وبينهم، ويبعد بعضهم من بعض، ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم وكفرهم بهم وتبريهم منهم، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي لما كان يوم القيامة وعصنا من الحساب ما عصنا، وتميز كل فريق من الخلق بأعمال محق كلمة العذاب على المجرمين، فرأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا وشد، قال: قوم لظني منهم مواقعها، وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين فائقا وأنهم داخلها، ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا يعدلون إليه، ولا شافعا لهم من دون إذنه. وفي هذا من التقوي والترهيب ما ترعد أو ما ترعد لولا فذات والقلوب. قال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال يخبر تعالى: قال يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه وأن صرف فيه من كل مثل أي من كل طريق مصنين إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يصوم الشر والهلاك ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة أو في أمر من الأمور ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين ويجادلون بالباطن ليدحضوا به الحق ولهذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي مجادلة ومنازعة بما أن ذلك غير لائق به ولا عدل منهم الذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا لقصور في بيانه وحجته وبرانه وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم ولهذا قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبولا قال إما منع الناس من الإيمان والحال وأن الهدى الذي يصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم الحجة وقامت عليهم حجة الله فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان على الإيمان فلم يبقى إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته بالأولين من أنهم إذا لم يؤمنوا عجلوا بالعذاب أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوا مقابلة ومعاينة نهي فليقوموا بذلك وليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له قال الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا يحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أي لم نرسل رسلا عبثا ولا ليتخذوا الناس أربابا ولا ليدعوا إلى أنفسهم بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر وبشرون ما لم تدل ذلك بالثواب العاجل والآجل وينذرون ما لم عصيت الله على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل فقامت بذلك حجة الله على العباد ومع ذلك يا من ظالمون الكافرون إلى المجادلة بالباطن يحضوا به الحق فسعوا في نصر الباطن ما أمكنهم من دعوة عقل وإفطان وسهدوا برسل الله وآياته وفرحوا بما عندهم من العلم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويظهر الحق على الباطل بل نقل يذهب بالحق على الباطل ويدفعه فإذا وزائق ومن حكمة الله ورحمته أن تقيضه المباطنين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوع عقل وتبين شواهد وأدلة وتبين الباطل وفساده فبضدها تتبين الأشياء قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك قرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا قال رحمه الله يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبهن له حق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها فلم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع ما كان عليه ونسي ما قدم يداه من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب بهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأتي آيات الله ولم يذكر بها وإن كان ظالما فإنه أشد ظلما من أذن الكون العاصي على بصرة وعلم أعظم لكون العاصي على بصرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك ولكن الله تعالى عقبه بسبب إعراضه على آياته والإسكان لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد علي باب الهداية بأن جعل على قلبها كنة أي أغطية محكمة تمنع أن يفقه الآيات وإن سمعها فليس بإمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب وفي آذان وقرن صمى من يمنع من وصول الآية ومن سماعها على وجه الانتفاع وإن كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما وما أولى الذين أبصروا ثم عموا ورأوا طريق العقل فدركوه وطريق الضلال فسلكوه وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها فليس بهدايتهم حيلة ولا طريق وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبينه لا ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر أو مرهب وزاجر عن ذلك ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمد برحمته ويشفع بإحسانه وأنه لو أخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يهمل ولا يهمل والذنوب لا بد من وقوعها تاليا وأن تأخرت عنها مدة طويلة ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا أي لهم موعد يجازون فيه بعمل ما لا بد لهم منه ولا من دعت لهم عنه ولا ملجا ولا محيدانه. وهذه سنة في الأولين والآخرين أن لا يعجلهم بالعقاب بل يستدعي من التوبة والإنابة، فإن تابوا أنا مغفر لهم ورحمهم وأزل عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلم ما ينادم جاء وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسا، ولهذا قال وتلك قرى أهلكناهم لما ظلموا أي بظلمهم لا بظلم منا، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى نبلغ حديث حسبك بس ثلاث دقائق فقط نتوقف أو أربع بس طيب طيب على بال ما يأتي الشيخ إذا كان أحد عنده استفسار أو شيء يتفضل. هنا الشيخ فتك أنا كريز الله آخر يقول من الإعجاز تقديم الصغير على قبل الكبيرة فسبحانك رب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا الله. لا أقول يا شيخ قال تسمى الحائلة لماذا؟ هي ردة الأخوة تحول من فتنة الدين والمال والعلم والسلطة. تذكرون شجاع سمير المالكي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله حي الشيخ شلونك الله يحفظك. نحمد الله ونشكر. اليوم أحسن يوم في ما شاء الله الصوت ما يتقطع إلى شوي ما شاء الله تبارك الله. الله يديمه الله يديمه إن شاء الله ويديم آمين. علمنا يا رب ويثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وجميعا يا رب آمين. واجمعنا في فردوس الأعلى يا رب. سمع صوتك يا شيخ سمير الله يحفظك. سامعين صوتي دحين؟ أي نسمعك الله يحفظك. ساك الله خير الله يحفظك. السلام الذي يريد السند فقط كيف يحصل عليه إن شاء الله سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا أخ حامد. السلام عليكم يا شيخ. السلام أبو عزيز. أنا سألت في الشاه يا شيخ لعلكم تجاوبون علي. كيف أخبارك إن شاء الله طيب. الله يحفظكم يا شيخ. الشيخ طارق أنا قلت لك سينزل إن شاء الله على الرابط يعني على مجموعة التليجرام يعني طيب كل رابط التليجرام أبيه لأن ما من في الجروب أنا عندكم. إيه طيب نرسل الآن لو واحد الإخوة يرسل على الشات الآن رابط تليجرام المجموعة. طيب نعم شيخ حامد. طيب جزا الله خير الشيخ فاروق حذيفة أرسل الرابط. هذا هو رابط التليجرام يا شيخ، هو رابط التليجرام يا شيخ أبو حذيفة. نعم يا شيخ. أنا في نسختي النسخة دي معدلة، أنا كان يا هلا أرسلت لك إنه فيها أشياء محذوفة معدلة. أي نعم صحيح، فيها أشياء كثيرة من من أنتوا تذكروها في التعديل هي بتكون أصلا معدلة في الكتاب في النسخة. لا لكن الشيخ حامد، هل التعديل يعني من قبل الشيخ؟ هذا يحتاج إلى تأكد، يعني ما أدري. أي نعم شيخ حامد. ما أدري الشيخ حامد يسمعني؟ انقطع الصوت عنده. السلام عليكم. والسلام. هلا شيخ. التعديل هذا في نص ابن الجوزي ليذكره الشيخ؟ لا لا، في المكتبة التوفيقية. أها. الشيخ صالح العصيمي ذكر قال إن يوم سئل عن أفضل طبعات هذا الكتاب ونشراته، قال الطبعة الأخيرة لابن الجوزي اللي هي 1440، لأنه أشار إلى هذا، قال هذا أفضل طبعة اللي هي بعنات الشيخ سعد الصميل. نعم نعم جزاك الله. نبدأ يا شيخ. على بركة الله. طيب دقيقة بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وامضي حقوبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني ولا شيطان ولا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فانطلق حتى إذا ركب في سفينة خرقا، قال خرقتا لتغرق على لقد جئت شيئا إمرا، قال لما أقول لك إنك قال لما أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا براق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال رحمه الله تعالى. هذه القصة العظيمة ذكرت في هذا السياق، وقد ذكرت أيضا كاملة بسياق قريب من هذا السياق في صحيح البخاري، يعني في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم ذكرت هذا القصة أيضا، فقلت راجع لكي يقف عليها طالب العلم بسياق أيضا آخر. نعم شيخ. أحسن الله لك. قال يخبر تعالى عن نبي موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال للفتى أي قادم أي قادمي الذي أي يلازمه في عبره وسفره وهو يوشع بن نون الذي نبأ الله بعد ذلك الأبرى حتى بلغ مجمع البحرين أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولاحقت المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين وهو المكان الذي أوحي إلي أنك ستجد به عبد من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك وامضي حق بني مسافة طويلة المعنى أن الشوق ورغبة حمل موسى أن قال الفتى وهذه المقالة وهذا عزم من أجاز من فضل فلذلك أمضاه فلما بلغاه هو وفته مجمع بينهما نسي حوتهما وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته فاتخذ ذلك الحوت سبيلا وانطلق في البحر سربا وهذا من الآيات قال المبشرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى جميع مجمع البحرين لم يجد من التعب فيه وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهم الطريق فلما تجاوز غايتهما وجد مس التعب فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له متى ورأيت إذا وإن إلى الصخرة فإني نسيت الحوت لم تعلم حين آوانا الليل لا تلك الصخرة إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لأنه سبب في ذلك واتخذ سبيله في البحر عجبا أي لما انسره في البحر ودخل به كان من ذلك من العجائب وقال المفسرون كان ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا فلما قال له الفتى هذا القول وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر وقال موسى ذلك ما كنا نبغي أي نطلب فارتدعه رجعا أي رجع على أثر ما قصصنا أي رجع يقصني أثرهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر وكان عبدا صالحا لا نبيا على صحيحتنا ورحمة من عندنا يعطاه الله رحمة خاصة بأزاد علمه وحسن عمله وعلمناه من لدنا علما من عندنا علما وعلمناه من لدنا من عندنا علما وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء وخصوصا في العلوم الإيمانية والأصولية لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الآداب والمشاورة والإقبال عن مطلبي ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي ألا أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله بما بي سرد وأتدي وأعتني به وأعرف به الحق في تلك القضايا وكان قضيره قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على باطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام فقال القضير لموسى لا أمتنع من ذلك ولكنك لم تستطع ما هي صبرا لا تقدر على اتباعي وملازمتي لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك ولهذا قال كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطني وظاهري وعلمت المقصود منه وما آله فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء ممتحن به والعزم شيء وجود الصبر شيء آخر فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر فإنئذ قال له الخضر فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحالي في الوقت الذي ينبغي إخبارك به فنهاه عن سؤالي ووعد أن يوقفه على حقيقة الأمر فانطلق حتى إذا ركب بالسفينة خرق أي اقتلع الخضر منه لوحا وكان له مقصود في ذلك سيبينه فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها ولهذا قال موسى أخرقت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما شنيعا وهذا من عدم صبره عليه السلام فقال له الخضر ولم أقل لك ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا أي فوقع وكان هذا من موسى نسيانا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا أي لا تعسر قال أي لا تعسر أي لا تعسر علي الأمر واسمعني بين ذلك وقع على وجه النسيان فلا تواخذني في أول الأمر. فجمع بين الإقرار به والعذر منه وأنهما ينبغي لتهيئ والقدر الشدة على صاحبك فسمح عنه القدر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما صغيرا فقدره القدر فشد بموسى الغضب وأخذته العمية الدينية حتى حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا. وكان الأول من موسى نسيانا وهذه غير نسيان ولكن عدم صبر. فقال له القمر معاتبا مذكرا ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال موسى فقال له موسى إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصحبني فأنت معذر بذلك وترك صحبتي. قال إذا بلغت من لدني عذرا أي أعذرت مني ولم تقصر. فانطلق حتى إذا أتي على قرية استطعم عليه استضافاهم فلم يضيفهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض قد عاب واستهدم فأقامه الخضر وابنه وعاده جديدا. فقال له موسى لو جئت لاتخذت عليه أجرا أي أهل هذه القرية لم يضيفون مع وجوب ذلك عليهم وأنت تبني من دون أجرة وأنت تقدر عليها. فحينئذ لم يفي موسى عليه السلام بما قال واستعذر الخضر منه. فقال له هذا فراق بيني وبينك فإنك شرطت ذلك على نفسك ولم يبق الآن عذر ولا موضع للصعبة. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي سأخبرك بما أنكرت عليه وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. أما السفينة التي خرقتها فكانت مساكين يعملون في البحر فيقتضي ذلك الرقة عليهم ورافة بهم. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كان مرورهم على ذلك الملك الظالم وكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبا وأخذ ظلما. فأردت أن أخرق ليكون فيها عيب وتسلم من ذلك الظالم. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقا وطيانا وكهرا وكان ذلك الغلام قد قدر علي أنه لو بلغ الأرهق أبواه طيانا وكهرا أي لعملهما على الطغيان والكفر إما لأجل محبتي ما هي أو للحاجة إلي أو يحملهما على ذلك أي فقدرته للطلاع على ذلك سلامة لدين أبواه المؤمنين. وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما فإن الله عز وجل يعطيهما من الدنيا ما هو خير منه. ولهذا قال فأردنا أن يبادلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه. فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحمله معنى الكفر والطغيان. وأما الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين. نعم وهذا الفعل الذي قام به الخضر لا يجرؤ عليه رجل صالح على قول من يقول أن الخضر رجل صالح. فكيف للرجل الصالح أن بظنه يقتل إنسان بدون يعني أي مستند شرعي؟ ولكن الخضر نبيون أوحى الله إليه وأجاز له قتل هذا الصغير لأن في قتله مصلحة لوالديه ومصلحة للصغير. فبموت الصغير على في هذا السن يكون من أهل الجنة الصغير هذا، في حين لو كبر لا أرهق والديه طغيانا وكفرا وكان من أهل النار هو ووالديه، يعني الثلاثة يكونون من أهل النار، ولكن بموته يكون من أهل الجنة. ثم سيبدل الله والديه من هو أقرب يعني إيمانا وصاحب طاعة ويعين والديه على الإيمان والطاعة، فيموت هذا الطفل الجديد أو المخلوق الجديد يموت على الإيمان ويموت والداه على الإيمان، فيجتمعون الأربعة في الجنة. في حين لو بقي هذا الصغير وكبر لمات الثلاثة الوالدان وهذا الصغير وكانوا في النار. فالمصلحة بموت الصغير وإبدال الوالدين خير منه. نعم شيخ سلام الله عليكم. قال وأما الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أي حالما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين عدما أباهما وحفظهما الله وأيضا بالصلاح والديهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فلهذا هدمت الجدار واستخرجت من تحتي واستخرجت ما تحته واستخرجت ما تحته من كنزهما وردته وأعدته مجانا رحمة من ربك أي هذا الذي فعلته رحمة من الله أتى الله عبده الخضر. وما فعلت عن أمري أي ما أتيت شيئا من قبل نفسي ومجرد إرادتي وإنما ذلك من رحمة الله وأمره ذلك الذي فسرته لك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال نعم أبو حبيبة في أيضا في القصة الأخيرة أن بعض الآباء في هذا الزمان والأمهات يشغلهم مستقبل أبنائهم شغلا يضعف فيه حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله، فتجده ربما تجرع على بعض المعاصي أو بعض الدخول في بعض الأمور المشتبهة أو بعض الأمور المحرمة أو المبالغة في الانكباب على الدنيا خوفا على مستقبل أبنائهم الدنيوي، فيعمل أوقات طويلة ويجتهد اجتهادا يصرفه عن طاعة الله أو يقع في معصية الله خوفا على أبنائه، وتجد دائما قلبه خائف على مستقبل أبنائه ويفعل أشياء ويقول أبنائي أبنائي. وانظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى مع هذين اليتيمين الذين سخر الله لهما نبيين صالحين كريمين بنى لهما جدارا ليحفظا ماليهما، فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يجتهد في طاعة الله وأن يحسن الظن بالله وأن يتوكل على الله مع بذل الأسباب في العناية بالأبناء ومستقبلهم، ولا يكون هذا شغله الشاغل عن طاعة الله عز وجل والإقبال على الله. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله، فمنها فضيلة العلم ورحلته في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وارشادهم واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومن البداءات والبداءة بالأهم في الأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون التزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى، ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهد نحيه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إطاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصرة وإظهار الشوق وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة، كما قال موسى لأبرهة أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقوبا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزت تبوك بوجهه مع أن عادته التورية، وذلك تابع للمصرعة، ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسوير والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره لقول فتى موسى وما أنسانه إلى الشيطان ونذكره. ومن جواز إقبال الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة نفسه من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا لقول موسى لقد جئنا من سفر عدانا صبا، ومن استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده، ومن استحباب إطعام الإنسان قادمه من مكانه وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله أتنا غدانا إضافة إلى الجميع أن وكله وهو الجميع، ومن أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره لقوله قد لقينا من قال ومن أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى سفر المجاوز أو المجاوز للمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشك منه التعب مع طوله لأنه وسع السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى صغرى، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال مسلمة واتنا غدا أنا، فحينئذ تذكر أنه نسيه بالموضع الذي إليه انتهى قصده، ومنها أن ذلك قال دقيقة. ومنها أن ذلك العبد الذي قياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه برحمة العلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلت عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديد كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. قال لكم تعليق شيخ. نعم الشيخ يرجح أنه رجل صالح. شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيره من المشايخ يرجحون على أنه نبي. نبي نعم. أحسن الله عليكم. ومن أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بالجد والجهد، ونوع علم لدني ينابه الله لمن يمن عليه من عبادنا قوله: وعلمناه من لدنا علما. ومن التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه يلطف خطاب لقول موسى عليه الصلاة عليه السلام: ولا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة. وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء والكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظنه أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وظهر الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومن التواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، وبين موسى بلا شك أفضل بين موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومن التعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر به ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطي سواهم. ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، بل هذا حريص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحو من العلوم أن لا يتعلمه ممن مهر به وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. قال: ومن إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، وليقرر بذلك وشكر الله عليه ولقوله: تعلمني أن تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله تعالى. ومن أن العلم النافع هو العلم المرشد وإلى الخير، فكل علم يكون به رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع. وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله: أن تعلمني مما علمت رشدا. ومن أن من ليس له قوة الصبر على صعوبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوت بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازم وادرك به كل أمرين سافي. لقول الخضري: يتعذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأقضي عنه بإنه لا يصبر معه. ومن أن السبب الكبير لحصول صبره حاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدري أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدة وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومن الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومن تعليق الأمور المستقبلة من أفعال العباد بالمشيئة، وألا يقول الإنسان لشيء فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. ومن أن العزف على فعل شيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على صبره ولم يفعل. ومن أن المعلم إذا رأى النصرة في إيزائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يقيم عليها، فإن المصرعة تتبع. كما إذا كان فهمه قاصرا أو عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غير أهم منها، أو لا يدرك أدنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضوع البحث. ومنها جواز ركوب البحر بغير الحالة التي يقام منها. ومن أن الناسية ومن أن الناس هي غير مؤاخذ بالإنسان لا في حق الله ولا في حقوق العباد، لقوله: لا تؤاخذني بما نسيت. ومن أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمعت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلمهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ورقاب، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه وسامة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له أمره. ومن أن الأمور تجري أحكام على ظاهرها وتعلق بها أحكام دنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على القضير خلقه السبيل توقف الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أن من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسع السكوت عنها بغير هذه الحال التي صعب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى في حالة عامة ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومن القاعدة الكبيرة طبعا على المسألة السابقة أيضا قد يقاس عليها قضية الإنكار على المفطر في نهار رمضان ناسيا، ويقال له كذلك أن إذا رأينا إنسان يفعل منكر ننكر عليه لأننا الظاهر، مثل ما فعل موسى عليه السلام مع الخضر عندما رأه فعل منكر ظاهريا أنكر عليه. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال: ومن القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه يدفع الشر الكبير بركاب الشر الصغير ويراعى أكبر المصلحتين بالتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر ولكن بقاه حتى يفتن أبويه عن دينه ما أعظمه شرا منه، وبقاه الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضير. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت العصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ومن القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن عمل نظم هذه الفائدة الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى نظمها في منظومة القواعد، حد يذكرها؟ فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. صحيح، أحسن الله إليك. قال رحمه الله. ومن القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة مفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضير السفينة لتعيب فتسلم من غصب المال الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق نحوما في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال وهدم بعض الدار فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل جرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم نقض مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال ابتداء للباقي جازا ولو من غير إذن. ومن أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم. ومن أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله عز وجل أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. ومن أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل غلام لقد جئت شيئا نكرا. ومن أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس. ومن أن العبد الصالح يحفظه الله عز وجل في نفسه وفي ذريته. ومن أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح. ومن أن استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضير أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى بقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. وقالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله عز وجل وقدره. ومن أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضير مع موسى. قال ومن أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ومن أن هذه القضايا التي أجرها الخضر هي قدر محض أجرها الله وجعل على هذه في السابق. يقول ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ولذلك يذكرون في مسألة معرفة الناس بعضهم لبعض في قضية السفر، هل سافر الإنسان مع فلان؟ ولذلك قيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فينبغي لطالب العلم إذا كتب الله له أن يسافر مع إخوانه من طلاب العلم أو عامة الناس من الأخيار والصالحين، أنه ينبغي عليه في السفر أن يختار رفقة صالحة، فإذا سافر معهم ينبغي عليه أن يراعي هذا الأمر وهو الموافقة التي ليس فيها منكر، فلا يعني يتمسك برأيه بل تطاوع ولا تختلف في قضية السفر. فإذا الإنسان سافر مع إخوانه يرتبون الأمور حتى يقل الخلاف، فإن حصل اختلاف وجهات نظر فلا يتمسك برأيه بل يلين لإخوانه ويتسع صدره لهم حتى تدوم الألفة في السفر وحتى تكون يتحقق أهداف السفر ولا تضيق أنفسهم في هذه الأيام القليلة في سفرهم، سواء لنزهة أو لعبادة كعمرة أو حج أو رحلة في طلب العلم. فبعض الإخوة يسافرون وهم فرحين مسرورين بسفرهم، ثم ما يلبثوا إلا أن يتفرقوا، أو إذا تصبروا على بعضهم كان هذا فراق بيني وبينك، فلم يعد يسافرون مع بعض بسبب هذا النقطة، بسبب هذه النقطة. نعم. ونؤكد يا أخوان في مسألة الخضر هل هو نبي أو لا، الشيخ كما ذكرنا أنه أشار أنه رجل صالح، والشيخ بن باز رحمه الله يرى أنه نبي، وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيرهم، وكذلك الشيخ بن سعيد رحمه الله يرى أنه رجل صالح، وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ بن عثيمين. نعم أكمل الشيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أن هذه القضايا التي أجرها الخضر هي قدر محض، أجرها الله عز وجل وجعل على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه كما في قضية غلامه، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية سفينه، فأرانا نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوه ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة. قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال رحمه الله تعالى: كان أهل الكتاب والمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره الله عز وجل أن يقول: وسأتلو عليكم منه ذكرى فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحوال ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتلوه عليهم. قال: إن مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار العالم وانقيادهم له، وأتناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أعطاه الله من الأسباب، أي أعطاه الله من الأسباب، أي أعطاه الله من الأسباب، أي أعطاه الله من الأسباب المصلة له لما وصل إليه مما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى قصر عمران، إلى قصر عمران، وعمل بتهليك في تلك الأسباب التي أعطاه الله إياها استعملها على وجهها، فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولكن ولا كل أحد يكون قادرا على السبب، فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عود ما واحد وأحدهما لم يحصل، وهذه الأسباب التي أعطاه الله عز وجل إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقل الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنه وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيلية ونحوها، ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم وذو عدد وعدد ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة. قال في بعض النسخ مكروهة، أين مكروهة؟ ما أدري. طيب، فأعطاه الله عز وجل ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كانت تغرب في عين حامئة سوداء، وهذا المعتاد لمن كان بينه وبينه وفوق الشمس الغربي ماء رأت تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها عند مغربها قوما، قل يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعذبهم مقتنا وضربنا ونسنا ونعوينا، وإما أن تحسن إليهم فخير بين الأمرين، لأن الظاهر أنهم إما كفارون وفساقون وفيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرى خصرهم في تعذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله عز وجل له ذلك. قال فقال سأجعل قسمين، أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب يردوا إلى ربه فيعذبوا عذاب النكران، أي تحصل له العقوبة عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فله الجنة والحنة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول وليسر له المعاملة. وهذا يدل على كون من الملوك الصالحين والأولياء العادلين العادلين العليمين، حيث وافق مرضات الله عز وجل في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. قال الله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. قال رحمه الله تعالى: أي لما وصل إلى مغرب الشمس كرم مضيعا قصدا مطلعها أو قصدا مطلعها متبعا إلى أسباب التي أعطاه الله، فوصل إلى مطلع الشمس إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا، أي وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس إما لعدم استعدادهم في المساكن، وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم، وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروبا يذكر، كما يوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبي. فوصل إلى موضع انقطع علم أهل الأرض فضل عن وصولهم إياه بأبدانهم، ومع هذا فكل هذا بتقدير الله عز وجل له وعلمه به. ولهذا قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه حيثما توجه وساب. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين وهما سدان كان معروفين في ذلك الزمن، سدان من سلاسل الجبال المتصلة يمنة ويسرى حتى تتصل بالبحار بين ياجوج وماجوج وبين الناس، وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستعجام أذانهم وقلوبهم. نعم شيخ، ايوه استعجام أذانهم وقلوبهم. طيب طبعا الشيخ أشار إلى مسألة أنها في إفريقيا أو كذا، في مسألة أنه لا يعني لا يكادون يرون الشمس، وهذا الشيء قد ربما رآه بعضكم، صور في منطقة القطب الشمالي أنه الشمس يعني تستمر عنهم يمكن 6 أشهر أو أكثر لا يرونها، يكون ليل وهكذا. هذه مثلا من الأمور التي رأها الناس الآن في الطبيعة. وهناك أمر آخر، وهو أن الشيخ رحمه الله له رأي عجيب، وهو أنه يرى أن يأجوج ومأجوج هم الصين، هم أهل الصين الآن، وقد ألف في ذلك رسالة رحمه الله تعالى، وكان له في ذلك يعني إشكال، وقد حصل له نقاش، وقد استدعي إلى الرياض والتقى بسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وحصل له قصة في هذا، ثم لم ينشر كتابه بعد ذلك، ثم بعد ذلك انتشر الكتاب، والكتاب الآن مطبوع عن يأجوج ومأجوج، له رسالة في يأجوج ومأجوج رحمه الله، وأشار إلى أنه انهم الصين او اهل الصين. نعم الشيخ، احسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد اعطى الله ذا القرنين من الاسباب العلميه ما فقه به ألسنته اولئك القوم وفقهاهم وراجعهم. قال: وراجعوا فشكوا إليه ضرر ياجوج وماجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، فقالوا: إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك، فلنجعل لك خرجنا يجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ودل ذلك على عدم اقتدارهم بهم مسلم على بنيان سد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليهم فبذلوا له وجهة ليفعل ذلك، وذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض. فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تركا لإصلاح أحوال الرعية، بل قصدوا الإصلاح فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ من أجرة، وشكر ربه على تمكيني واقتداري، فقال لهم ما مكنني في ربي خير، أي مما تبذلون لي وتعطوني، وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم أجعل بينكم وبينهم ردبا، أي مانعا من عبورهم عليكم، آتوني زبر الحديد أي قطاع الحديد، فأعطوا ذلك حتى إذا سووا بين الصدفين أي الجبلين اللذين بني بينهم وسدوا، قال انفقوا النار أي أوقدوا أيقادا عظيما واستعملوا لها المنافق لتشد فتذيب النحاس، فلما ذهب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قال آتوني أبرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا، فأبرغ عليه القطرا فاستحكم السد استحكاما هائلا، وامتنع بي من وراءه من الناس من ضرر يجوج ومأجوج، فما استطاعوا يظهره ما استطاعوا له نقبا، أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه الارتفاع ولا على نقبه لإحكامه وقوته، فلما فعل هذا الفعل الجميل ولا ترى الجليل أضاف النعمة إلى مولها وقال هذا رحمة من ربي أي من فضله وإحسانه علي، وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة زاد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملائكته سبأ مع البعد العظيم قال هذا من فضل ربي لي بألواني أأشكر أم أكفر، بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم الكبار تزيد مأشرا وبطرا، كما قال قارون لما أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة والقوة، قال إنما أوتيت على علم عندي وقوله فإذا جاء وعد ربي لخروج يأجوج ومأجوج جعله وإذ ذلك السد المحكم المتقن دكا أي دكا وبندم واستواه والأرض وكان وعد ربي حقا، قال الله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يحتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج وأنهم إذا خرجوا على الناس من قدرة وسع بهم الأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام بدليل قوله ونفق في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، قال رحمه الله أي إذا نفق إسرافيل في الصور عاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين أن يسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم، فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاهم خالدين فيها أبدا، ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كما قال تعالى وإذا الجحيم سعرت أي عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعرها وحميمها وزمهريرها وليذوقوا من العائق بما تبكم له القلوب وتصم أو تصم الآذان، وهذا أثر أعمالهم وجزاء أفعالهم، فإنهم في الدنيا كانت عينهم في غطاء عن ذكر الله أي معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة، كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن والرسول، فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع، فقد كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسله فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا، قال الله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قال وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابا وهم قد كفروا بالله وبرسوله، يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلان في العقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أي لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا،

في التصميم وإعداد الروابط ونشرها، وهم قاسم الطباع وفقه الله، وهاجر الحدادي وسارة الحدادي جزاهم الله جميعا خير الجزاء. وأخبر الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات وحتى الغائبين الذين فاتهم هذا المجلس وغير من المجالس، أن من حضر مجلسا أو بعض مجلس فهو مجاز بهذا الكتاب خاصة بجميع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السيد رحمه الله تعالى عامة، بما أجازني به شيخنا الشيخ زهير الشاويش رحمه الله تعالى عن المؤلف. فأنا أروي هذا الكتاب عن زهير الشاويش عن المؤلف مباشرة رحم الله الجميع. وأقول للإخوان لكم دين في أعناقنا، فكان الإعلان هو أن نختم الكتاب، ولكن الحمد لله على كل حال قطعنا منه قرابة النصف ولله الحمد المنة، وبقي النصف الآخر إن شاء الله سنكمله بعد العيد، وسنرسل لكم روابط للاقتراحات في اقتراحات الأوقات والمدد يعني إنجاز الكتاب. طبعا أرسلنا فيما سبق جدول، فأطلب من الإخوة اللي عندهم نسخ ويرجعون إلى مقاطع الفيديو اللي يرسلها الشيخ محمد ويشوفون الأوقات اللي انضيناها في الدروس والصفحات التي كانت في طبعاتهم هم، ويقربون الوقت تقريبا فيما بقي ويعطون اقتراحاتهم. سنرسل رابط على قناة التليجرام بإذن الله عز وجل، كما إن شاء الله سنرسل بإذن الله سبحانه وتعالى عن طريق مكتب سراج يعني إجازات الإخوة إلى هذا الحد، يعني من بداية الكتاب إلى سورة الكهف سنرسل الإخوة إجازاتهم من مكتب الدعوة بالظهران سراج. يبقى قضية الإجازة لنهاية الكتاب كامل سنرسلها إن شاء الله هي وشهادة الدبلوم. بالنسبة لشهادة الدبلوم كما تواصلت مع الإخوة في مجمع إمام الدعوة، هم يطلبون من الإخوة اختبار يسير إن شاء الله بعد انتهاء البرنامج، هناك اختبار يسير وسنحدد معالم الاختبار إن شاء الله في روابط نرسلها لكم إن شاء الله خلال الأيام القادمة، نبين لكم ما يعني ماذا يريد الإخوان منكم في اختبار يسير يرسل لكم على روابط أو أمور يعني يحتاج إليها للحصول على الدبلوم، لأنه الدبلوم كما أخبرت إن شاء الله وسعي منهم جزاهم الله خير قد يكون معادلا من جامعة أم القرى، هذا الذي ذكروا لي، ولكن العهد عليهم هم، لكن إن شاء الله ستتضح الرؤية إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. فتابعونا في القناة قناة التليجرام فيما هو جديد في موضوع الدبلوم إن شاء الله، حتى تستفيدوا اللي عنده وقت يستفيد من الوقت في الإعداد للامتحان اللي يصير اللي يكون إن شاء الله بعد البرنامج. هيكون البرنامج إن شاء الله بعد العيد من 6 إلى 10 أيام نبدأ، ويكون قريبا من هذا البرنامج الوقت، يعني نقرأ ساعتين تقريبا بعد العشاء، ونرسل لكم إن شاء الله يعني اقتراح رابط الاقتراحات الأوقات والمدد وهكذا، وإن شاء الله تصلكم بإذن الله عز وجل. بهذا نصل إلى نهاية البرنامج، وأسأل الله للجميع التوفيق والعون. أي أحد عنده استفسار أو مشاركة أو كذا إن شاء يكتبها، أو إذا سمح أبو حذيفة فيما بقي من الوقت اليسير يعني يفتح للأخوة. فتحنا يا شيخ، بس الآن الإخوة ينتظرون الرابط بس. الرابط كان... في رابط تحضير اليوم، نعم نسينا مع الختم نسينا. أي نعم الله يحفظك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الآن يصلك أبو حذيفة الرابط. طيب طيب جزاك الله خير شيخنا تفريغ وقتك لهذا، وجزا الله خير أيضا، جزا الله خير الإخوة على جلدهم وصبرهم، يعني ما قصروا ما شاء الله مع انشغالهم وكذا، والحمد لله يعني هذا شيء طيب أن الإخوة ما زالوا حريصين على قراءة الدروس، يعني حضور الدروس والقراءة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا أحد عندها مشاركة أو شيء كتابة. طيب وصل الرابط يا شيخ؟ لا لا الآن بس نعده بس. بسم الله أرسل يا أبو كبير. إيه طيب وصل الآن. أنا بقى أنت أرسلها للمحادثة، أنا أرسلها للقناة الآن بنفسي. أبشر الآن. أنا أرسل للقناة. طيب يفتح مجال للأخوة اللي عنده مشاركة. لا الاختبار عن بعد، الاختبار عن بعد والمطلوب كل المطلوب عن بعد، ما في شيء حضوري. أنا أعد فتح اللقط يا شيخ، أعد فتح اللقط. أقول الاختبار عن بعد وكل ما نطلبه عن بعد ليس في شيء في حضوري، إلا اللهم إلا مجلس ختم الكتاب قد يكون في مكة وهو عن بعد، فمن أراد الحضور في مكة في مجلس الختم حياه الله، أنت أسأل لنا أن نختم في مكة. طيب يكون هناك في مكة، وإن لم يتيسر نختم عن بعد أيضا. طيب الآن أنا أرسلته على القناة، أرسلته على القناة. الرابط الآن موجود عند الإخوة في جميع جميع الاقتراحات، جميع الاقتراحات تخص الدرس سنرسل لكم رابط، فلا تبخلوا علينا بتطوير للبرنامج، يعني نقد بناء، باقتراحات، بفوائد، بأي أمر يساعد إن شاء الله. وهناك أيضا حبوا الإخوة إن شاء الله يكون هذه المجموعة للقناة أيضا يعني سنعلن عن دروس أخرى فيها إن شاء الله. هناك برنامج ربما يبدأ إن شاء الله، هذا البرنامج أيضا يكون مخصص يعني تأصيلي للرجال، وفي برنامج آخر تأصيلي للنساء أيضا إن شاء الله سيعلن عنه إن شاء الله فيما بعد، أي برنامج التسجيل بإذن الله صلى الله عليه وسلم. طيب نختم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الرحمن أزي الله، بارك الله تعالى فيكم. آمين وإياكم. هل تفضلتم بإرسال دعوة لمن ليس في مكة زادها الله تعالى تشريفا وتكريما وتعظيما؟ يعني كيف دعوة؟ ما فهمت يا شيخ. دعوة لأن نحضر إليكم يعني لنحضر إن شاء الله. هذه أمور الله يعين، أسأل الله أن ييسرها، وما ذلك على الله بعزيز، أسأل الله أن ييسرها، لكن الوضع الله يعين. لا لكن في مجال يا شيخ أن تأتوا بعمرة حضرتك الله، أقول تأتي بعمرة وتحضر المجلس، يعني يأتي الواحد عمرة يا رب، فالأمر متاح، يعني يأتي الإنسان بعمرة بارك الله فيكم ويكون الأمر متاح بإذن الله للجميع. مهمين إذا في أحد، الله يجزاكم خير، في أحد عنده يعني مداخلة شيء نستفيد منها في آخر شيء. طيب الكتابات طيب شيخ، يعني باقي ترى دقيقتين فقط يا شيخ. يلا يلا الله ينفع بكم، بس إن المحادثة الرسالة في المحادثة كيف تحفظ عندك أبو حذيفة؟ أي محفوظة عندي يا شيخ. أجل ترسلها لنا بعد إن شاء الله عشان ما يفوت شيء يهم الشباب بإذن الله. بالنسبة للأخت أم يهدين هذه كأنها بس أنا أرسل لك الآن رقمي بحيث نتواصل من أجل كتابة الدروس. منجز واحد. نعم. بالنسبة في موضوع مهم يا أخواني حبيت أنبه عليه. صوت واضح يا أبو حذيفة؟ واضح يا شيخ. نعم. كثير من الأسئلة جاءتني في قضية سماع الدروس المسجلة. نعم تسمع الدروس المسجلة كلها يا أخي وأختي، تسمعينها، لأنه من شرط الأخوة في الدبلوم أن يكون الأخ حضر جميع الدروس أو استمع لها، فيستمع إلا ما فاته منها الآن فيما بقي من الأيام يستمع، فيكون هناك رابط هل استمعت للدروس كاملة وحضرتها كاملة، فيقول نعم. يبقى قضية الإجازة في ما سمع وما لم يسمع، هذا أمرها سهل لأن الإجازة تجبر الفوت، لأنه كما هو معلوم يا أخوان لا بد لحصول السماع الكامل من المباشرة، فسماع الدروس لحصول الدبلوم شيء، والسماع للإجازة إنه يقول اللي يكتب له في الإجازة سمعها كاملا شيء آخر، نخبر بما حصل يعني لدينا من خلال التحاضير اليومية، فالإخوة اللي حضروا أغلب الدروس نكتب حضر أكثرها، واللي حضر جميعها نكتب جميعها بلا فوت، واللي عنده يعني حضر بعضها نكتب حضر بعضها ولا يضره شيء، هو أجيز في الكتاب نعم، والسماع هو يضبطه لنفسه حتى لو ما ضبطنا له هو يضبط لنفسه. فالمقصود أن الإخوة اللي ما فاتهم شيء يسمعونه يسمعونه، وهذا من متطلبات الحصول على الدبلوم. والله يوفق الجميع. سلام. آمين. الله خير. أحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهم شيء اسمك عبد الواضح، اسمك أيوة واضح خلاص ما في مشكلة. الإيميل لو تغير وكذا ما يضر. يلا الله يعطيكم العافية. المجالس كاملة موجودة على قناة التليجرام يا أخوة، المجالس كاملة موجودة على قناة التليجرام. أيوة. يسمح الواحد اللي عنده فات يسمع ما في مشكلة. طيب. سلام. والحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا شيخ فتحي. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم بخير إن شاء الله. آمين آمين وي. لكن في كتبت يعني رسالة شيخ مشيخ الفضلاء يعني بترجيح قول الشيخ رحمة الله عليه، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يعني أتذكر يعني أنه أحد الأساتذة التفسير درسنا من قواعد الترجيح أنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فهو الشيخ رحمة الله عليه الشيخ سادي يعني يرجع يعني قال أنه إما عن يجوج وماجوج أو بشكل عام يعني في تفسير الآية، لكن والله أعلم أنه عن يجوج وماجوج، ولدينا من السنة يعني تدل على إفساد العظيم الذي يفسدونه، وأيام سيدنا عيسى بن مريم لم يقتل المسيح الدجال، وثم يعني يدعو إلى الله تعالى حتى يعني يفك الكرب. ف والله أعلم أنه عن يجوج وماجوج، لأنه هنا السعدي أرجع شيخ يعني شيخ أبو حذيفة. طيب سير الآية أحسنت بارك الله. هو قد ذكر معذرة شيخ علي، هو قد ذكر قوله يحتمل هذا ويحتمل هذا، فالأول يحتمل ما ذكرته أنه يعود إلى أقرب ضمير مذكور، والثاني يحتمل قال لوجود السياق الذي جاء من بعده ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، فقال يحتمل هذا ويحتمل هذا. والقاعدة التي ترجح في هذا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين صحيحين فلا بأس من حمل الآية على كلا المعنيين. هذا من عظمة القرآن. وبالمناسبة من المتطلبات الحصول على الدبلوم، يمكن بعض الأخوة خرجوا لكن بنرسلها لكم بالتفصيل، هو تلخيص كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، سنرسل لكم الكتاب والمطلوب تلخيصه. هذه متطلبات الحصول على الدبلوم إن شاء الله. نفع الله بكم. سلام الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. حضر الاثنين الله خير إن شاء الله. جزاكم الله خير ونستودعكم الله. شيخ أبو حذيفة. نعم. تعقيب أخير أبو حذيفة، هو أنا متابع لدروس الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. نعم. يعني من برنامج التفسير مثلا القواعد الحسان من كتب الشيخ العلامة رحمة الله عليه السعدي، وأصول من كليات التفسير، أصول وكليات من أصول من قواعد التفسير وأصول اللي في ملحق آخر التفسير. يعني هذا من ضمن البرنامج اللي كان الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى إنه يعني طرق إلى شرحه. فيعني لو من باب الفائدة إنه الأخوة والأخوات يستفيدوا من دروس الشيخ عبد الرزاق البدر، فما بعرف يعني. جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذه النصيحة. وياكم إن شاء الله. وياكم. الله يبارك فيكم. طيب. أحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.